عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا وخالاتنا ولقراباتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العلم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم وفق ولاة أمر، اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفقنا، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم وفقهم للرشاد والهدى والصلاح. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح أحوال إخواننا الفلسطينيين. اللهم ربط على قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم وفقهم للفقه في دينك والعمل بشريعتك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في مقدمة للعلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، مقدمة طيبة ونافعة، لعل نقرأها. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن القيم الجوزية الحنبلي غفر الله له. نعم، عندك؟ نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية الحنبلي غفر الله له: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على جميع المكلفين. فرق الله برسالته بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، فهو الميزان الراجح الذي على أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعته والاقتداء به يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وأغلق دون جنته الأبواب وسد إليها الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فيشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره. فلم يفتح إلا من طريقه فشرح له صدره. أحسن الله إليكم. فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، لا يرده عنه راد ولا يصده عنه صاد، حتى سارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة دائمة على تعاقب الأوقات والسنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أولى ما صرفت إليه العناية وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية، وتنافس فيه المتنافسون، وشمر إليه العاملون العلم الموروث عن خاتم المرسلين ورسول رب العالمين. وتنافس فيه المتنافسون، في تقديم التأخير، وتنافس المتنافسون فيه، نعم، وشمر إليه العاملون العلم الموروث عن خاتم المرسلين ورسول رب العالمين، الذي لا نجاة لأحد إلا به، ولا فلاح له في داريه إلا بالتعلق بسببه، الذي من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن صرف عنه فقد خسر وحرم، لأنه وهو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة، العلم الموروث عن النبي هو العلم الذي جاء في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة، في صحيح السنة المطهرة، ما صح في السنة المطهرة وما جاء في القرآن هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا نجاة لأحد إلا به ولا فلاح إلا به، يعني العلم الموروث العلم الكتاب والسنة، نعم، السنة ما ثبت في السنة الصحيحة، نعم، لأنه قطب السعادة الذي مدارها عليه، وآخية الإيمان الذي مرجعه إليه، فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال. وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو سبحانه موصلة إليه ودالة لمن سلك فيها عليه، وبعث رسوله بها مناديا، وأقامه على أعلامها داعيا وإليه هاديا، وإليها هاديا. فالباب عن السالك في غيرها مسدود، وهو عن طريق هداه وسعادته مصدود، بل كلما ازداد كدحا واجتهادا ازداد من الله طردا وبعادا. الذي يعمل في غير الكتاب والسنة، يعني يطلب الهدى من غير الكتاب والسنة، نعم، ذلك بأنه صدف عن الصراط المستقيم، وأعرض عن المنهج القويم، ووقف مع آراء الرجال، ورضي لنفسه بكثرة القيل والقال، وأخلد إلى أرض التقليد، وقنع أن يكون عيالا على أمثاله من العبيد، لم يسلك، يعني محتاج، يعني جعل حاجته ومطلوبة من العباد، نعم، لم يسلك من سبل العلم مناهجها، ولم يرتق في درجاته معارجها، ولا تألقت في خلده أنوار بوارقه، ولا بات قلبه يتقلب بين رياضه وحدائقه، لكنه ارتضع من ثدي من لم يطهر بالعصمة لبانه، وورد مشربا آجنا طالما كدره قلب الوارد ولسانه، تضج منه الفروج والدماء والأموال إلى من حلل الحلال وحرم الحرام، وتعج منه الحقوق إلى منزل الشرائع والأحكام. فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا، وكان قلبه حيا واعيا، أن يرغب بنفسه عن أن يجعل كده وسعيه في نصرة من لا يملك له ضرا ولا نفعا، وأن لا ينزلها في منازل الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن لله يوما يخسر فيه المبطلون ويربح فيه المحقون، يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فما ظن من اتخذ غير الرسول إمامه ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بين عينيه وأمامه، فسيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خرثي المتاع. فصل. ولما كان كتاب السنن لأبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحقون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء، وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى قد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعزب أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه، فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا. جعلت كتابه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد، فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها، وبسط الكلام على مواضع جليلة. وبسطت الكلام عندي وبسطي بدون تاء عندي. بسطت الكلام. وبسطت الكلام هذا هو المناسب للسياق، بسط ما تحدث عن عمله فيه في السنن. صلى الله عليه. وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه. قال وبسط الكلام، صار يعود إلى الحافظ المنذري وهو الآن يتحدث عن عمله هو. بسطته، نعم. وبسطت الكلام. وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه، فهي جديرة بأن تثنى عليها الخناصر ويعظ عليها بالنواجذ. وإلى الله الرغبة أن يجعله خالصا لوجهه موجبا لمغفرته، وأن ينفع به من كتبه أو قرأه أو نظر فيه أو استفاد منه، فأنا أبرأ إلى الله من التعصب والحمية، وجعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم رافعة لآراء الرجال، تابعة لآراء الرجال. عندي رافعة. لا خطأ. وجعل سنة رسول الله صلى الله له وجه، رافعة لها وجه، نعم لها وجه ترفع رجع، لكن وكذلك تابعة. لكن وجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختلاف النسخ، يعني رافعة لها وجه تابعة كذا. وجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال، منزلة عليها، مسوقة إليها، كما أبرأ إليه من الخطأ والزور. يعني ما بعدها من جملة يدل على المراد أنها تابعة لآراء الرجال، نعم. كما أبرأ إليه من الخطأ والزور والسهو، والله سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه، وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب، نعم. طيب كتاب الطهارة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200 قال أول كتاب الطهارة. باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد عند النسائي في الكبرى وابن ماجه، وإسناده صحيح. نعم. في مشروعية الإبعاد عند قضاء الحاجة إذا كان في البرية حتى لا يراه أحد، وحتى يعني لا يرى عورته أحد ولا يسمع صوته أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن عبد الملك ويشهد له ما قال أبي الزبير. ما ذكر تكلم على أبي الزبير عن عادة الزبير، وفي الغالب الشعيب يمشيها. نعم نعم. صحيح لغيره. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن عبد الملك. قال ويشهد له ما قبله. يشهد الحديث، يشهد له الحديث الأول، فيه مشروعية البعد عند قضاء الحاجة، يعني إذا كان في البرية. الآن كان سابقا ما يعني قليل في البوتة، والبراز بالفتح والخارج من اللسان، وبالكسر البراز المبارزة في الحرب. نعم. أحسن عليكم. في كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود قال حديث منكر. قال أحسن عليكم، تفرد به إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء، والأكثر على تضعيفه، وهو ممن يكتب حديثه كما قال البخاري وابن عدي، تفرد به عن أبي الزبير دون بقية أصحابه على كثرتهم. والمحفوظ في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر رضي الله عنه، فلم يذكر فيه قصة الصبي والطير والجمل، وإنما ذكر قصة الشجرتين وفوران الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فينا بقصة الصبي والجمل هنا، هو كان اللفظ مختصر هنا أحسن. يا كل حال واحدا يشهد أشد أحدهم الآخر، ويدل على أنه يشرع الإنسان عند قضاء الحاجة في الصحراء وفي البرية أن يذهب ويبتعد حتى لا يراه أحد وحتى لا يسمع له الصوت. نعم. أحسن الله إليكم. حتى لا يرى عورته أحد. نعم. باب الرجل يتبوأ لبوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما البصرة فكان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه، فكتب عبد الله رضي الله عنه إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. نعم، يعني يرتد ولا يتحرى. إيش كان عندك؟ قال إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح. وفي الباب عن أبي هريرة في حديث أبي موسى أن أتى سباط في قوم فبال قائما ودم في المكان السهل الذي فليرتد إلى بيته يطلب ولا يتحرى مكانا. ولعل هذا يشهد لها الحديثان السابقان حينما يذهب يبتعد ويرتد المكان مكانه، يعني إذا ذهب المذهب ارتاد لبوله مكانا، هيأ يعني طلب وتحرى مكانا لينا. نعم، حديث أبي موسى هنا إذا أراد هو البول فارتد لبوله أتى دمثا في أصل جدار فبال، ما في أنه بال قائما. نعم، لكن لعله يشهد له حديث أتى سباط القوم. نعم، هو اللي ذكرت أنا أن أتى سباط القوم حديث أبي موسى فبال قوم قائما. أحسن عليكم. في فضل رحيم الودود قال حديث منكر، وهذا إسناد ضعيف، والمحفوظ عن أبي موسى هو ما رواه منصور عن أبي وائل قال. والمحفوظ عن أبي موسى عن الموقوف. والمحفوظ عن أبي موسى هو ما رواه منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فاندبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عاقبه حتى فرغ. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الشيخان في جواز البول قائما عند الحاجة إذا ذات الحاجة، لأن قد يرتد إليه البول ولا بد من أن يكون هناك من يستره، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خارج البول، ولهذا عائشة لم تعلم بهذا، قالت من حدثك من رسول الله قائما فلا تصدقوه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا جالسا، لأنها أخبرت عما رأته في البنيان، وأبو موسى وحذيفة أخبر عما رأه في الصحراء في خارج البنيان. قال بعضهم إنه يبالغ ألم في مأبضه، وهذا ضعيف، صاب أنه فعل الحاجة، دعت الحاجة إلى ذلك. وإذا كان ولو جلس قد يرتد إليه البول، فبال قائما وهناك من يستره، السباطة وحذيفة. قال أذن، نعم أحسن الله إليك. قال وأما الاستتار من البول فثابت في أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. نعم معروف. وعلى كل حال إذا كان في البنيان لا بد من شيء يستره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السباطة في السباطة وحذيفة يستره. وأما إذا كان في الصحراء وخارج البنيان فلا بد أن يبتعد وحتى يرتدى لبوله مكانا سهلا وكانا بعيدا عن الأنظار، فلا ينظر إلى عورة أحد ولا يسمع صوت أحد. نعم أحسن الله عليكم. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم وقال صحيح الصحيح، قال اسنده صحيح أخرجه مسلم. نعم في مشروعية هذا، ومعنى إذا أراد الخلاء إذا دخل الخلاء إذا أراد وليس المراد بعد الدخول، بل إذا أراد دخول الخلاء، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، أي إذا أردت القراءة. شيخنا متفق عليه. نعم هذا المرء في الصحيحين. فيه مشروعية هذا الدعاء قبل قضاء الحاجة إذا أراد الحاجة. وقال الخبث والخبث بضم الخاء وإسكانها، والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. نعم أحسن عليكم. هنا ذكر مسلم فقط لأنه رواه من هذا الطريق، والبخاري رواه من الطريق الآتي بعده. طيب أحسن عليكم. يعني أصله في الصحيح كما قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك، وقال مرة أعوذ بالله، وقال وهيب فلا تعوذ بالله. نعم أحسن عليكم. قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة مرة أعوذ بالله. أشكال عليهم. قال أخرجه البخاري. نعم كما سبق. طيب. في عندنا زيادة الشيخ وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله. وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله. يعني قبل الحديث هنا وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب فليتعوذ بالله. سبقت. كان من الشرح. الحديث السابق. قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك، وقال مرة أعوذ بالله، وقال وهيب فليتعوذ بالله. طيب هنا قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة، وقال مرة أعوذ بالله. هذا الحديث من رواية أنس وهذا السابق. طيب بعده أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. محتضرة يعني تحضرها الشياطين الحشوش مكان قضاء الحاجة، وهي يسمى الكنف، واحدها كنيف. وأصل الحش جماعة النخل المتكاثفة. قولوا محتضرا أن تحضرها الجن والشياطين وتنتابها لقصد الأذى. وذكر سنة الحديث أخرجه ابن ماجه والنسائي السنة الكبرى. نعم. قال إسناده صحيح، وقد اختلف في إسناده على قتادة، فحكم الترمذي في جامعه باضطرابه، ونقل عن البخاري ترجيح أن يكون قتادة سمع الحديث من النضر بن أنس ومن القاسم بن عوف. طيب، بعد باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. نعم. قال إسناده صحيح، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني يقول: علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني أحكام التخلي وأحكام قضاء الحاجة والتخلي. يعني آداب التخلي والقول عند الحاجة. قيل لسلمان: قال نعم، علمنا الشمس كل شيء، نهانا نستقبل القبلة بغائط أو بول. المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم، كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وسيأتي في الترجمة اللي بعدها أنه يجوز عند في البنيان. ولهذا جمع البخاري بين الحديث، البخاري وجماعة جمعوا بين الحديث التي فيها الجواز أو الرخصة، والحديث التي فيها المنع، بأن المنع والتحريم ما كان في الصحراء، فيجوز، يحرم استقبال القبلة بغائط أو بول، استقبالها واستدبارها، ويجوز في البنيان. والمسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم، منهم من منع مطلقة، ومنهم من أجزاء مطلقة، ومنهم من منع، أقوال معروفة عند أهل العلم، لكن هذا القولان مشهوران. القول الأول أنه يحرم استقبال القبلة، والحديث الرخصة التي ستأتي أنه يجوز في البنيان، الرخصة في البنيان، والجمع بينهما هو هذا ما جاء في الحديث في المنع، فهو محمول على المنع إذا كان في الصحراء في خارج البنيان، وما جاء في الإباحة فهو محمول على ما كان في البنيان. جمع بين النصوص كما ذهب إلى ذلك البخاري وجماعة، وهذا من عدد الأقوال. ومن العلماء احتمل الصحابة من منع حتى في البنيان، ولذلك قال أبو أيوب الأنصاري: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. كان رضي الله عنه كان يرى المنع حتى في البنيان، وهذا قول أيضا من الأقوال الثمانية، المنع المطلق في البنيان وفي الصحراء. نعم. وكذلك أيضا قال فيه تحريم الاستنجاء باليمين، وأن نستنجي باليمين، وتحريم الاستنجاء وفيها ألا يستنجي بأقل من 3 أحجار إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء، فلا بد أن تكون الأحجار 3، ولا بد أن تكون منقية، ولا بد أن تكون طاهرة، ولا بد ألا يعدو خارج موضع العادة، ويكتفي بها عن الماء. إذا بقي أثم يسير لا يزيله الماء يعفى عنه بهذه الشروط: لا بد أن تكون الأحجار 3، ولا بد أن تكون طاهرة، ولا بد أن تكون منقية ليس فيها عظم ولا روث، ولا بد أن يعدو ألا يعدو خارج وضع العادة، فالبول لا يعدو إلى الحشفة، والغيط لا يخرج إلى الصفحتين، ما يتعود موضع الحاجة، وهذا في هذا يكتفي بها. أما إذا كان أقل من 3 أيام فلا بد من الماء، إذا لم تستوفر هذه الشروط لا بد من الماء، وأن نستنجي قال وألا استنجى باليمين، استنجى باليمين حرام إلا عند الضرورة، وألا استنجى أحد بأقل من 3 أحجار إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء، وأن نستنجي برجيعنا وعظم رجيع روثة الدابة وكذلك العظم، ولأنه زاد إخوانا من الجن قال لا تستنجوا في الحديث بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن فإنه يعود أوفر ما كان عليه لحما، والرجيع يكون عفوا لدوابهم يعود إليه حبها الذي يؤكل، فلا تستنجوا برجيع أو عظم يحرم استنجاب رجيع عظم، ولا يجزي أن يكون من الأحجار الثلاثة، ويحرم استنجاب اليمين، ويحرم استقبال القبلة في الصحاري، ويجوز في البنيان في أصح أقوال أهل العلم. نعم. الشام صليب تغير. نعم. الشام بأخرة تغير. تغيروا؟ ما يبنون القبلة. يعني سابق هذا أقول في عهد أبي أيوب عهد السابق قديم. يعني قلت تغيروا بأخرة. يعني تكون في غير القبلة. توجه إلى غير القبلة. نعم بعض الناس يعني بعض الإخوان نعم قد يوجهون إلى غير القبلة. نعم. هذا لعله من بناء الكفار في وقت أبي أيوب. لعله من بناء الكفار في وقت أبي أيوب وجدوها كذلك مبنية. بناء إيش؟ من بناء الكفار بناء النصارى. إيه. سابقًا. كذلك. نعم. إيه لأن كانت بلاد الشام قبل أن تفتح يعني. لكن بعدما فتحت يقول كان غير أيوب. ظاهرون بعد ما فتحت القلعه. احسن اليكم، هنا نقل عن النووي ان النهي عن الاستنجاء باليمين للتنزيه نسبه الى الجمهور. والظاهر للتحريم، الاصل هو هذا اصل التحريم، تحريم الا للضروره والتنزيه ليس للتنزيه. احسن اليكم. كذلك استقبال قبل التحريم، كراهه التحريم حمل الكراهيه على التنزيه، وهي لا كراهية محمولة على التحريم هنا. أحسن الله. تحريم الاستقبال القبلة بالغطام، وتحريم الاستنجاء باليمين، تحريم الاستنجاء بالعظم بالرجيع والعظم، كل هذا محرم. يستنجي إذا بالعظم التنزيه يفسد الطعام على من الجن، وكذلك الروثة يفسدها على تكون على فل دوابهم ويكون للتنزيه. أو يفرد الاستنجاء باليمين وغيرها بالتحريم، هذا ليس بظاهر، الحكم واحد. نعم. قل النووي إنه التنزيه يعني ضعيف. نعم. إنه إيش ذكر التنزيه ولا التحريم؟ الخطاب نهى عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه. نهو إيش؟ قال ونهي عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه، وقال بعض أهل الظاهر إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه برجيع أو عظم. يعني قال التحريم، الحق مع أهل الظاهر، قال الحي دل على منع الاستقبال ولا ببول أو غائط وذكرها. قالوا أنها عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأقدار ونحوها، لأن اليمين الأكل والشرب ومصونها، وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لما طمه لك، كل هذا يدل على أنه ليس للتنزيه وإنما للتحريم إلا عند الضرورة. نعم. أحسن الله إليك، قوله ألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. نعم نريد أن نراجع نسرع ما نتوقف، هذه مراجعة بسرعة. نعم التفصيلات ما في تفصيلات سبقت. نعم ما يجزي أحسن الله هيك المناديل الآن هل يقال ثلاثة مناديل أو أن منديل واحد يكفي؟ نعم مناديل خشنة، نعم مناديل خشنة وغيرها، إذا كانت هذه مساحات منقية يتنوع معنا تكون إيش؟ تكون مناديل خشنة ليست لينة. وما أشبه، نعم كما ذكر أهل العلم أهل العصر. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. قال إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان، ففيه كلام يحطه عن رتبة الثقة وباقي رجاله ثقات. وأخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن القعقاع به بلفظ إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني أصله في مسلم. نعم. محمد العجلان حديثه حسن، قوله فإذا فلا يستقبل القبلة، لا النهي للتحريم، ولا يستطب بيمينه كذلك، لا يستجب بيمينه كما سبق، وينهى عن الروث والدمة والرمة أو الرمة، يعني عن الروث والعظم، الرمة العظم، الرميمة العظم البالي، الرمة جمع رميمة العظام البالية، كما دل الحديث السابق تحريم الاستقبال القبلة واستدبارها، أيضا فيه استدبار القبلة بالبول والغائط، تحريم الاستنجاء باليمين، تحريم الاستنجاء بالروث والعظم كما سبق في الحديث السابق. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. نعم هذا أصله في الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم. نعم صحيح. نعم أصله في الصحيح الحديث، وفيه كما سبق تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول، قل ولكن شرقوا، خطاب لأهل المدينة، ولكن نحن لا نقول نجنب ونشمل في نجد، لأن شرق. نعم لأن قبلة المدينة جنوب، قادمين الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت كما فنحن فكنا نحرف عنها ونستغفر. هذا يجعل لنا أيوب يرى أنه حتى في البنيان أنه لا تستقبل القبلة حتى في البنيان. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل ابن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. القبلتين الكعبة وبيت المقدس، إشكال عليه. قال إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة على أن وأخرجه ابن ماجه على أن بعض من أخرج حديث معقل هذا رواه بلفظ نهى أن نستقبل القبلة ولم يقل القبلتين، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث معقل. هذا فيه قال فيه جهالة. إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة على أن بعض من أخرج حديث معقل هذا رواه بلفظ نهى أن نستقبل القبلة ولم يقل القبلتين. نعم، استقبل القبلة يكون شاهد الأحاديث السابقة، أما استقبل القبلتين فمنكر أنه عن استقبال بيت المقدس في نكارة من أجل ضعف أبي زيد هذا. الألباني يقول منكر. الألباني يقول منكر. منكر، نعم، منكر المتن. متنه منكر، وهو أنه عن استقبال القبلتين. الأحاديث الصحيحة عن استقبال الكعبة. أما بيت المقدس فلا. فهو منكر، لكن الروايات الأخرى من رواه باستقبال القبلة يكون شاهد. يكون شاهد الحديث السابقة. كذلك في فضل الرحيم الودود ممكن. حكم عليه بالنكار. من هو؟ حكم عليه بالنكار. من؟ الشيخ ياسر العيد. فضل الرحيم. والشيخ الألباني منكر، نعم. صحيح. أحسن الله. أما من رواه استقبال القبلة يكون إيش؟ يكون موافق للحديث السابقة، يكون يعني شاهد، نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس هذا من بغي أن يكون إيش؟ يكون تابع الحديث الرخصة، سم تابع الحديث الرخصة، قال من رخصة في ذلك، ينبغي أن تكون الترجمة هنا لأن هذا تابع الحديث الرخصة. أحسن الله إليكم. نقرأ من حديث باب الرخصة. حدثنا محمد. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. نعم، إشكال عليه عندك شو؟ سنده ضعيف. الألباني يقول حسن. سنده ضعيف ليش؟ لضعف الحسن بن ذكوان. لضعف الحسن بن ذكوان. حسن. نعم، حسن الشيخ. يكون تابع لحديث الرخصة على تحسين. تابع لحديث الرخصة اللي في الباب الآتي. لأن هنا ابن عمر اعتبر راحلته بمثابة البنيان. بمثابة الساتر اللي الساتر تستره عن القبلة. وإما إذا لم يصح فيكون استغنى عنه بالحديث الآتي في الرخصة. نعم. السلام عليكم. ذكر في فضل الرحيم الودود قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد احتج بالحسن بن ذكوان ولم يخرجاه، وقال الدارقطني هذا صحيح كلهم ثقات، وقال الحازمي هذا حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وسكت عليه أبو داود والمنذري والبيهقي وابن حجر في التلخيص، إلا أنه قال في الفتح رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به. فلولا فتح الودود. نعم. ها؟ فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. لمن؟ شيخ ياسر العيد. قال فلولا أقوال هؤلاء الأئمة لكان من الممكن أن يوصف هذا الإسناد بالضعف. ياسر العيد تخريج عن عاصر شيخ، تعرفونه؟ طلاب الشيخ من بازل. موجود هو الآن. نعم، حي الحمد لله، موجود بالرياض. على الكتاب. لم يكمله إلى الآن، بس ماشي فيه. كل فترة يطلع مجموعة مجددات. طيب على هذا يكون تابع لحديث الرخصة. نعم، أحسن الله عليكم. باب الرخصة في ذلك، أي في استقبال القبلة عند الحاجة واستدبارها. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قال عليه اتفق عليه الحديث الصحيحين. وهذا دليل على الجواز، جواز الاستقبال والاستدار في البنيان، وهذا دل على ضعف الحديث السابق أن نستقبل القبلتين، لأن هنا في هذا الحديث مستقبل بيت المقدس لحاجته. يعني مستدبر القبلة. نعم، سيأتي هذا الحديث أيضا استقبل القبلة في البنيان، استدبره واستقبله في البنيان، فهو يدل على ضعف الحديث السابق نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط القبلتين. لكن الرواية الأخرى، رواية الحديث الأخرى يستقبل القبلة فقط، تكون على الرواية الأخرى يكون شاهد للحديث السابق، وعلى رواية القبلتين يكون ضعيف ويدل على ضعف هذا الحديث أيضا. قبلتين استقبال، استقبل القبلة، نهى عن استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس، هذا معنى. وهذا الحديث فيه أنه يستقبل القبلة بيت المقدس. أظن فيه رواية مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. نعم، رواية مستقبل القبلة مستدبر، وفي رواية مستقبل هذا الحديث مستقبل بيت المقدس. سيأتي يمكن. نعم، عندك الآن تكلم عليه ابن القيم الآن، هذا تكلم عن السند، هنا تكلم عن السند في نفس حديث ابن عمر. الحديث هذا على هذا ولا على ما قال الترمذي؟ سألته محمد عن هذا الحديث فقال الحديث صحيح. هذا الحديث اللي بعده. نعم، حديث جابر. حديث جابر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان ابن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا الحديث، هذا اللي قاله، فإن قيل فهب أن هذا الحديث معلول. نعم. مش قال عليه؟ الألباني يقول حسن. كذلك شعيب قال إسناده حسن. حسن. ابن القيم. قال البخاري هذا حديث صحيح. نعم. قال البخاري. هذا السؤال الترمذي قال: سألت محمد عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. وقد علم الحزم حديث جابر بأنه على بال صالح وهو مجهول ولا يحتج برواية مجهول، ثم تكلم عنه قال فهب أن هذا الحديث معلول. ثم تروى في حديث عراك عن عائشة ذكر عند الرسول أن الناس يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال الرسول: أو قد فعلوها استقبلوا بمقادة القبلة. لكن ذكر أنه لا يصح هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح، جب عنه لا يصح، وهو موقوف على عائشة. على كل هذا الحديث يعني في كلام مخالف للأحاديث الصحيحة. في لك أشكال علي عندك؟ قال لك من الخطاب من القيم قال في نكارة قال الخطاب هذا بيان، وفي هذا بيان من الصحة، من الصحة بين البنيان والصرع، من صحة من فرق بين البنيان والصحراء، غير أن جابر هذا توهم أن النهي كان على العموم، فحصل الأمر في ذلك على النسخ. كيف نسخ؟ في نسخ هنا أنه قال قبل أن يقبض بعام، يعني منسوخ، كان متأخر. ها؟ أنه متأخر الخبر هذا. لكن الحديث فيه كلام. فيه كلام ابن القيم شوي. أطال ابن القيم في هذا. ووصل إلى شيء. قال في آخره. مسلم في صحيح عن العراق قيل الجواب كما تقدم. بين أن غير خالف وبين أنه لم يسمع من عائشة. قال لي في الأخير قيل لي قال لي مرة هذا. نعم. مرة هذا الحديث قلت حماد بن السلام عن خالد الحذاء. قال رواه غير واحد عن خالد الحذاء وليس فيه سمعت. وقال غير واحد أيضا عن حماد بن السلام ليس فيه سمعت. فإن قيل قد رواه مسلم في صحيحه حديثا عن عراك عن عائشة. قيل الجواب أن نعم. أحمد. نعم كما سبق. نعم كما سبق أنه يعني لم يسمع منها. على كل حال ظاهر أن الحديث يعني معلول. القيم ماذا تتوصل في النهاية؟ كان إذا أراد الحاجة قال كان كذوبا. أطالت في هذا المقيم لكن نعم لا يصح أي وضعي نعم هو قرب أنه يصح. إيش قال شعيبان؟ شعيب قال حسن والألباني كذلك قال حسن. حسن أي نعم في تحسين النظر في كلام كثير. الترمذي قال حسن غريب. ها؟ الترمذي قال حسن غريب. حسن غريب. حديث حسن غريب. وقالت إن سألت محمد هذا الحديث فقال حديث صحيح. نعم. لكن قال عل بن حزم حديث جابر بأنه على بان بن صالح وهو مجهول ولا يحتج برواية المجهول. كيف؟ ها؟ إسناده حسن رجاله ثقات. هي نعم نقل قبلها عن تصحيح البخاري وقال وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وقال الدارقطني كلهم ثقات وصححه أيضا ابن السكن وحسنه البزار وقال ابن الملقن هذا الحديث صحيح. ما قال قلت إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق فإنه صدوق يدلس قد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه. وقال وأما تضعيف ابن حزم وابن عبد البر لهذا الحديث بأبان بن صالح فقول ضعيف لا يلتفت إليه. قال ابن حزم في المحلى وأما حديث جابر فإنه من رواية أبان بن صالح وليس بمشهور. لكن قال الترمذي سألت محمد هذا الحديث فقال حديث صحيح. نعم يعني البخاري صحيح. نعم البخاري صحيح. طيب وعلى هذا يكون منسوخ يعني على استقبال القبلة؟ لكن لم يذكر هنا هل هو في البنيان أو لا. نعم قد يكون في البنيان. وكان الشارح هنا الشيخ فرق نعم لكن كلام الشارح نعم الخطابي قالوا في هذا بيان من صحة من فرق بين البنيان والصحراء يعني غير أن جابر هذا توهم أن نهي كان على العموم حصل الأمر في ذلك على النسخ يعني حصل الأمر في ذلك على النسخ عند جابر يعني في هذا بيان صحة من فرق بين البنيان والصحراء يعني هذا كان في إيش في البنيان يحمل في البنيان هذا ما في إشكال بس قلت فيها الآن الحديث مطلق ما في تقدير في البنيان ولا في الصحراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة البول فرأيته قبل أن يقضى بعام يستقبلها يعني في البنيان فيزول الإشكال ويكون يوافق الأحاديث الأخرى. حتى هنا شيخ كلام ويكون تصحيح البخاري لا إشكال فيه. قال الترمذي سألت محمد عليه فقال حديث صحيح. وإعلان ابن حزم ليس ليس بصحيح. يعني الله يسلمك على هذا الاستقبال والاستقبال والبنيان. نعم. جائز. نعم. في البنية وفي الصحراء ممنوع. هذا هو الجمع من الحديث وذهب إلى البخاري وجماعة في صحيح. مرنا في البخاري ومر في البخاري ما في إشكال الاستقبال والاستدبار. الصحراء يجوز إذا كان مدخل. على ماذا؟ على ما حصل ذهب ابن عمر يعني ابن عمر رأى أنه أن راحلة ساتر بينها وبين القبلة. حتى إن شيخنا قال ابن القيم قال وهو لو صح حكاية فعل لا عموم لها. ها؟ من اللي قال؟ ابن القيم. ها. ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان. نعم. وهل كان لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارا. فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع؟ بالجواز بالمنع ولا بالمنع؟ بالمنع في الصحراء يعني محمل عنه في البنيان أو في حالة خاصة. نعم. لو كان في البنيان في الصحراء لكن ظهر أنه في البنيان لعله في البنيان. لكن كيف رأى في البنيان طاهر مثل ابن عمر؟ نعم على اللبنتين. نعم بين اللبنتين لن يرى في بنيان جسم. نعم في داخل البيت لن يرى اللبنتين فيحمل على حديث اللبنتين طاهر بين اللبنتين. ها على صعد في صعد كيف مر معانا ان رأى نفسه يقول استدبر حديث ابن عمر. نعم حديث ابن عمر هو اللي نعم حديث ابن عمر هذا صحيح جعل راحلتنا لا انه اطلع فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ما قال رايت النبي صلى نعم يقضي حاجته في بيت اختي حفصه. اي في بيت حفصه. نعم. يعني جابر بعيد عنهم ليس من هذا في ليس من القرب ليس في البنيان هذا قاسها جعلها يعني ساتر واستدل بها يعني كل هذا الحديث يعني محمول عنه في البنيان أو ولهذا قال الخطابي هذا بأن صحة استدلال من فرغ بين البنيان والصحراء غير أن جابر توهم أن النهي كان على العموم فحصل الأمر في ذلك على النسخ يعني جابر يعني والبخاري صح الحديث فضل. نعم صلى الله عليه. نعم لا لا مش لا صحيح رأى صح أقول رأى حقيقة نعم هي قاسة على البنيان لأن ساتر. نعم أحسن الله عليكم. باب كيف التكشف عند الحاجة. نعم. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. نعم. قال أبو عيسى الرملي حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا عمرو بن عون. قال أبو عيسى في زيادة هذا بيحطنا بين قوسين شيخنا بعد كلام أبي داود. أنت كلامه. قال أبو عيسى إيش؟ قال أبو عيسى الرملي حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عبد السلام به. طيب الحديث ضعيف فيه مبهم ضعفه المؤلف ضعفه أبو داود إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لكن المعنى صحيح لأن المقصود يعني الحاجة ها عدم كشف العورة وهذا معمول. نعم لأن لا يكشف العورة إلا عند الحاجة. الألباني شغلة قال صحيح كيف صحيح والمؤلف ضعفه على طرق أخرى كنت إشكال عليه. هذا في الشرح قال قلت أبو عيسى هو إسحاق. قال السيوطي وراق أبي داود، هذا إشارة إلى الرملي إلى أن الحديث اتصل إليه من غير طريق شيخ أبي داود. نعم. حين الشيخ الشارح قال قال السيوطي وليس مراده تضعيف عبد السلام لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين، بل تضعيف من قال عن أنس لأن الأعمش لم يسمع من أنس ولذا قال مرسل. نعم. ويوجد في بعض النسخ بعد قول المؤلف وهو ضعيف هذه العبارة. ويش هذا كلام السيوطي؟ هذا كلام السيوطي. قال السيوطي ليس مراده تضعيف عبد السلام لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين، بل تضعيف من قال عن أنس لأن الأعمش لم يسمع من أنس ولذا قال مرسل. عبد السلام، عبد السلام في آخره قال عبد السلام الحرب عن الأعمش عن أنس لأنه منقطع، الأعمش لم يسمع من أنس. نعم نعم. وضعيف هذا. قال أبو عيسى الرملي حدثنا أحمد بن الوليد حدثنا عمرو العون قال حدثنا عبد السلام عبد هذا في الشرح. خلاص نعم. الحديث ضعيف لكن معنى صحيح، ولا لا يكشف الثوب إلا عند الحاجة قربنا. نعم. نعم أحسن الله. باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمال عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. يعني فهو موقوف. الحديث موقوف وهو من حديث أهل المدينة. قال أبو داود بين قوسين شيخنا الزيادة هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار وهو من حديث أهل المدينة. يعني حدثنا أبو سلمة قال حدثنا بن عمار بهذا يعني موقوفا يكون موقوف يعني، لكن له حكم الرفع لأن يعني مثل هذا لا يقال بالرأي. فأخذ الرجلان ضمع الكاشفين عورتهما يتحدثان يعني فيه تحريم الكلام عند الخلاء والحكي وكشف العورة إلا عند الحاجة للضرورة. قالوا علم للضرورة كان إنقاذ شخص من هلكة أو ما أشبه ذلك أو عما يوجد صوته حفرة يتكلم للضرورة، أما غير الضرورة فلا. والمقت فيه إثبات المقت إلا هو شد البول إن لم يقتوا على ذلك، يعني هذا يدل على أن له حكم الرفع. لا يمكن أن يقال بالرأس مثلا؟ نعم. لا يمكن أن يقال بأصل كشف العورة وحرمتها فيقول الصحابي هذا كيش؟ كيف؟ نعم. المقطع على كشف العورة. نعم، كشف العورة والحديث. يتحدث على الأمرين. أقول ألا يمكن أن يكون أن يقال من قبيل الرأي حتى وإن كان قول صحابي؟ لأنه هنا الحرمة في كشف العورة. وجزاؤها هو المقطع في موارد في. يعني ما يعني يكون ما فهمه من النصوص. نعم. يعني ما قالوا هذا بالرأي، هذا ما يقوله بالرأي لأنه فهم من النصوص، النصوص اللي دلت على ذلك. ما قاله إلا بنص، ما يقول هذا إثبات المقت وأنا غضب الله إلا بنص. يعني ما يقول الصحابي من نفسه إن الله يمقته على ذلك إلا عن شيء فهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل له حكم الرفع على هذا إثبات المقت ويكون فيه المنع من كشف العورة أمام الناس وكذلك والتحدث. يعني يكون رجلان يكشفان عورتهما ويتحدثان، يحرم الأمرين كشف العورة والكلام أثناء كشف العورة. نعم، إيش بعده؟ سلام الله عليكم. باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. حدثنا عثمان وأبو بكر بن ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعيد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع. عمر بن سعيد عندك ولا بن سعد؟ عندي سعد شيخنا. سعد. حدثنا عمر بن سعد. نعم. عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. نعم. إيش قال عليه؟ في مسلم يا ظاهر. نعم. الشر. مع أنه قال حسن الألباني. يعني رد السلام لا يسلم على من يبول ولا يرد السلام. وأما عن ابن عمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لما سلم عليه رجل أتى جدار فحكه وتيمم وقال ثم رد عليه السلام وقال كرهت أنا أن أذكر الله إلا على طهر. إلا على طهر. إيش قال على الحديثين على؟ أول قال إسناده صحيح أن أخرجه مسلم. مكبر. إسناده صحيح أن أخرجه مسلم الأول. والثاني وروي عن ابن عمر قال سيأتي. نعم. قال هناك صحيح لغيره. نعم. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الجدار وتيمم قال كرهت أن أذكر الله على إلا على طهر ثم رد على الرجل السلام. إذن فيه أنه لا يسلم على إيش؟ من يبول. من يبول. ولا يرد السلام. نعم. وأما الرد فلا بأس، لكن إذا كان على طهر فهو أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد السلام. نعم. بعد. نعم. إيه ما في معنى ولو كان ولو يكون على طهارة. نعم. لكن الأفضل يكون متطهر. حدثنا. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. طيب شكال عندك الألباني يقول صحيح. كذلك شعيب قال إسناده صحيح. نعم. إذا إيش الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم مر على سموه يبول فسلم عليه فلم رد عليه وهنا فلم رد عليه حتى توضأ كالحديث السابق يشهد له كل واحد يشهد الآخر يشهد الحديث السابق إني كنت أذكر الله إلا على طهر. لكن الشيخ هنا الشارح كأنه أشعر أنه إذا كان يخاف شك من مهاجر من دونه فهي يقوله طهر أو على طهارة لكن قال وفي دلالة على حالة البول وهذه الرواية ترجيح الرواية عن ابن عمر وغيره كبجه من الحال في باب التيمم في الحضر يعني إحداهما التيمم في الحضر لما حك الجدار وتيمم. نعم. قال الحديث الثاني شيخنا قال ها؟ هذا اللي آخر واحد قرأنا كان بعد السلام كان بعد البول الحديث الثاني. نعم. قال وفي دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ ويتيمم ثم يرد وهذا إذا لم يخش فوت المسلم. هذا كلام الشارح. الشارح نعم. إيش الحديث الثاني هذا اللي هي نعم إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. قال وأما إذا خشي فهو وأما إذا كان إيش قال وقال على طهارة هذا شك من المهاجر أو من من دونه وفيه دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتمم ثم يرد وهذا إذا لم يخش فوت المسلم وأما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف روايتين فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة. نعم هذا هو المراد أن الأشرف والأفضل يكون على طهارة فإن لم يتيسر الثاني ولا يكون على طهارة كما دل على الحديث الآتي إن الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان على جميع على إيش على كل أحيان على كل أحيان. طيب حديث عائشة وأيضا في مسلم آخر حديث باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. نعم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم وهذا أخرجه مسلم الترمذي والنسائي فيه أن ذكر الله بأس في جميع الأحوال لكن الأفضل يكون على طهارة فيحمل يكون النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى تيمم ورد على الاستحباب وهذا الحديث يدل على جواز. ايش قال على هذيك قال مسلم قال وعلقه البخاري. نعم واخرجه الترمذي وابن ماجه ايضا لا وهو الجمع بينه وبين الحديث السابق ان الحديث السابق محمول على الاستحباب وهذا محمول على الجواز. هذا محمول على الجواز ذكر الشارح أنه مشهر بوقوع الذكر من حال الحدث الأصغر لأنه من جملة الأحيان المذكورة وجنب هذا الباب والباب اللي قبله باستحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركها كما ذكرت. يعني هذا الحديث يدل إيش على الجواز والحديث السابق يدل على الاستحباب يجوز أن أذكر الله ولو على غير طهارة والأفضل أن يكون على طهارة جمع بين الحديثين قال إني كرهت يصير من الكراه تنسيه أن أذكر الله إلا على الله وهذا محمول على ذكر على جميع الأحوال. بارك وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم.